السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لما حل بأهلنا في غزة ورفح لمحزونون. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم، اللهم شتتهم، اللهم مزقهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم سلط عليهم الفقر والجوع والمرض والذل والبرد يا رب العالمين. اللهم لا تردهم إلى ديارهم سالمين، واجعل أرض رفح مقبرة لهم. اللهم احصهم عددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شل أركانهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم يا ربنا كما خربوا ديار المسلمين خرب ديارهم، وكما قتلوا شباب المسلمين قتل شبابهم، وكما رملوا نساء المسلمين رمل نساءهم، وكما يتموا أطفال المسلمين يتم أطفالهم. اللهم إنهم قد حبسوا عن إخواننا الطعام والماء والدواء، اللهم احبس عنهم الأنفاس والهواء، اللهم احبس عنهم الأنفاس والهواء. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بكل من عاونهم وكل من ساعدهم. اللهم عجل بهلاكهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا من قلت وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اللهم إنك تعلم أن هؤلاء مؤمنون فانصرهم يا خير الناصرين، لا تتخلى عنهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم يا قوي ويا عزيز. اللهم انزل على إخواننا من العافية أضعاف ما حل بهم من البلاء، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم سدد رمي إخواننا، اللهم سدد رميتهم وقو عزيمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم أذل العدو على أيديهم واكسر شوكتهم على أيديهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يعلم الله ما ألم بي، خارت قواي وجف اللسان في الحلق، وماذا عساني أن أتكلم. كنا الليلة على موعد مع درس جديد من دروس التفسير مع كلام العلي الكبير جل وتعالى، وهذا هو لقاؤنا الرابع مع بستان سورة الأنعام. وتوقفنا في اللقاء السابق عند قول الله جل وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. واختار الإمام الطبري الوقف على السماوات والبدء بقول الله جل وتعالى: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهناك من قال التقدير: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. آيات الله تبارك وتعالى لا تتوقف، آيات الله تكاد أن تنطق. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحار والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، وسل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا وقولا رصينا لا يني الدهر باقيا. إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا. ألا أيها الإنسان إياك والردى، فإنك لا تخفي من الله خافيا، وإياك لا تجعل مع الله غيره، فإن سبيل الرشد أصبح باديا. وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له أنت سويت هذه أي الأرض بلا وتد حتى استقرت كما هي، وقولا له أنت رفعت هذه أي السماء بلا عمد أرفق إذن بك بانية، وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية، وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، وينبت منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أحشاء حوت لياليا. قال ربنا جل وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله جل وتعالى له آيات، هذه الآيات تحتاج فقط إلى شيء من التدبر، كما قال ربنا جل وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين. هذه الآيات لن ينتفع بها إلا الموقنون. الله جل وتعالى يرسل إليك الآيات تلو الآيات. أنت لو فكرت وتدبرت تجد أن لله تعالى آيات كثيرة في حياتك أنت، وهذه الآيات هي بمثابة يعني رسائل رب العزة تبارك وتعالى يخاطبك أنت بها، ولكن الناس في غفلتهم معرضون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، والآيات منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، وليس هناك من يرسل هذه الآيات أو يملك هذه الآيات أو يسخر هذه الآيات إلا الله. لذلك قال جل وتعالى من آيات ربهم، فالآيات آيات الله جل وتعالى. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والمعرض ذاك الذي تبدو أمامه الحقائق أوضح من الشمس في رابعة النهار، ثم يتعمد الإعراض عنها ويتعمد النكوص عنها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعواقب الإعراض دائما النكال والعذاب، وأن يجعل الله تبارك وتعالى هؤلاء المعرضين آية لمن خلفهم. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا، وقد هنا حرف يفيد التحقيق، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق هو الإسلام، والحق هو القرآن، والحق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحق وكتابك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فحينما يقول رب العزة جل وتعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فلم يكلفوا نفسهم عناء طلب الحق، بل جاءهم الحق وهم في مواقعهم، وكان حريا بهم إذ جاءهم الحق أن يسلموا وأن يصدقوا، لكنهم وطنوا أنفسهم على التكذيب. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سوف يأتيهم عواقب ما وطنوا أنفسهم على التكذيب به رغم قناعتهم التامة. نعم، هم يعلمون، يعلمون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. كانوا يعلمون وقالوا له: يا محمد، إننا لا نكذبك، فنحن نسلم لك بالصدق، لكننا نكذب ما جئت به. فرد الله تعالى عليهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والأنباء هي العقوبات القدرية. في هذا الموضع الأنباء معناها العقوبات القدرية، في غيرها من المواضع النبأ له معنى يغير الخبر. لأنك لو سألت أي إنسان وقلت له: ما هي الأنباء؟ يظن أن الأنباء مرادف الأخبار، لكن الأنباء شيء والأخبار شيء. الهدهد لما أتى سليمان قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بإيه؟ بنبأ. لم يقل جئتك بخبر. طب ما الفارق بين النبأ والخبر؟ الخبر قد تتلقاه سماعا، الآن أنت في هذا المكان وأتاك أحد أو اتصل عليك أحد عبر الهاتف وقال لك: لقد وقع حدث في مكان كيت وكيت. هذا الحدث هو شهده، هو بالنسبة له نبأ وبالنسبة لك خبر. فالنبأ هو الذي تجمع فيه ما بين الرؤية والاستماع، لكن الخبر هذا الذي تتلقاه بليه؟ بالاستماع فقط. لكن الأنباء هنا للعقوبات القدرية بقى. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء، العقوبات هبة، ما كانوا به يستهزئون. وهذا ليس بغريب ولا عجيب، فلقد استهزئ قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين. فيقول رب العزة تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. ألم يروا؟ هم لم يروا، ولكن ترامت إليهم الأخبار. أنت ما رأيت ما وقع لقوم عاد ولا لقوم نوح ولا لقوم ثمود ولا لقوم لوط ولا لقوم شعيب، إنما هي أخبار وصلتنا في كتاب ربنا جل وتعالى وقرأناها. والخبر إذا قرأته في كتاب ربك تحول إلى، أحسنت، تحول إلى نبأ. لذلك يقول الله جل وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. طالما أن الله جل وتعالى هو الذي قاله فهو نبأ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده كانوا يتعاملون مع النص القرآني كما يتعاملون مع النبأ الذي أدركته أبصارهم. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. والقرون لا تهلك، لكن الذي يهلك هم من عاشوا هذه القرون، كما قال الله جل وتعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. القرية عبارة عن بيوت وحوائط وجدران وأرض، والتقدير: واسأل أهل القرية. فرب العزة تبارك وتعالى هنا يقول: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. والقرن قال بعضهم 60 سنة، وقال بعضهم 70، وقال بعضهم 80، وقال بعضهم 100. والراجح أن القرن 100 سنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر: ستعيش قرنا. فعاش 100 سنة. فالقرن 100 سنة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. والتمكين لا يملكه إلا الله، وسبحان الله رب العالمين، التمكين دائما تراه قرين الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قال الله جل وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فين؟ في الأرض. التمكين حينما تقرأ تجده يعني مقترنا بالأرض كالعلو تماما بتمام. قال الله جل وتعالى: إن فرعون علا في الأرض. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. فسبحان الله، شوف التمكين بقى، مكنا لهم ما لم نمكن، ها، مكن ما لم نمكن لكم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. التمكين يا أخواننا سبحان الله رب العالمين، الممكن هذا الذي هو إما أن يكون التمكين مكافأة من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون استدراجا. إذا مكن الكافر فهذا استدراج من الله تبارك وتعالى، وإذا مكن المؤمن فما ذاك إلا لأنه أقام لله تبارك وتعالى على التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى هنا التمكين إذا كان لأهل الإيمان يبقى هذا مكافأة على تحقيق التوحيد، وإذا كان التمكين لغير المؤمن فهذا استدراج من الله تبارك وتعالى له. إن الله لا يملي لعبده، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وسبحان الله رب العالمين، قال الله جل وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج. قال الحسن: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة. يعني إياك أن تغتر بعطاء من الله تبارك وتعالى أو منحة ومكافأة أتتك بعد معصية، عليك أن تبكي على نفسك وأن تعجل التوبة وأن ترفض هذه النعمة وأن تطردها، فهي استدراج. قال الحسن: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم إيه؟ نعمة. وفي سورة الأنعام قال ربنا جل وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى فيه سنة اسمها سنة الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين. وفي سنة اسمها سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعد السنتين دول تأتي السنة بقى اللي هي القاصمة، اللي هي سنة الأخذ بقى: أخذناهم بغتة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني أعطيناهم ما لم نعطكم، أسبغنا عليهم النعم ما لم يعني يصبكم منها، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وأرسلنا السماء، ومعنى السماء هنا إيه؟ المطر. أحسنت، معنى السماء المطر. الشاعر يقول: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. ويقولون هنا مجاز مرسل في البلاغة علاقته المجاورة، لمجاورة المطر للسماء. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسلي السماء عليكم مدرارا. يبقى هنا مقصود بالسماء إيه؟ المطر. وأحيانا رب العزة تبارك وتعالى يصف المطر بأنه رزق، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء إيه؟ رزقا. طب هنا علاقة الرزق بالمطر، قال لك ده مجاز مرسل علاقته السببية، مجاز مرسل في البلاغة علاقته إيه؟ السببية، حيث أن المطر سبب في الرزق. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، مدرارا. سبحان الله، العرب كانت تقول امرأة مذكار إذا كانت كثيرة الولادة للذكور، أو امرأة مئناث إذا كانت كثيرة الولادة لإيه؟ للإناث. فمدرار دلالة على الكثرة، وأرسلنا السماء عليه مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. هل الأنهار بتجري من تحتهم على الحقيقة أم أنها تجري من تحت أشجارهم وبساتينهم وتجري من تحت بيوتهم؟ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. بعد هذه الهدايا وتلك العطايا كان حريا بهم أن يؤمنوا بالله وأن يتوبوا إلى الله وأن يتخلصوا من ذنوبهم وأن يخلعوا ثوب معاصيهم وأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى من قريب، والله تعالى سيقبلهم. ولكن انظر إلى النتيجة، فأهلكناهم بذنوبهم، والباء هنا للسببية أي بسبب ذنوبهم، فالذنوب مهلكة ولا بد وأن يعاقب المذنب. لا بد. قال بعض السلف: من أذنب وظن أنه لن يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. أنا أقول هذا الكلام لمن لم يتب، لمن لم إيه؟ هذا قيد مهم كده بين قوسين كده، لمن لم يتب. من أذنب وظن أنه لن يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. قال الله جل وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. طب رجل أذنب وتاب إلى الله تبارك وتعالى، إن الله يحب التوابين أو يحب المتطهرين، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى، والله تعالى يفرح بتوبة عبده. فأهلكناهم بذنوبهم، إياك إياك والذنوب، خاصة ذنوب الخلوات. إذا خلوت وأغلقت الباب على نفسك، وكثيرا ما تمتحن وهذا في يدك، واجعله الله تبارك وتعالى ابتلاء لك، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سبحان الله، أنت في غرفتك والهاتف في يدك ومجدد الباقة، أو عندك الواي فاي زي ما بيسموه، والكهرباء شغالة والأمور على ما يرام والشحن على الآخر والمواقع كلها متاحة ومباحة قدامك، أباحها لك الشيطان، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لك. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، جعله الله تعالى في متناول أيديكم، ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. كلنا بالشهادة بنخاف ربنا، قدام بعض كلنا بنخاف ربنا. متى يتجلى هذا الخوف ومتى تتألق هذه الخشية؟ إذا كنت في غيبة عن أعين الرقباء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن إيه؟ بالغيب، بالغيب، بالغيب. ما قالش من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب، لا، خشية الرحمن لا تظهر آثارها عندك إلا في الغيب. فسبحان الله رب العالمين، كما قال سيدنا العلماء: ذنوب الخلوات هي سبب الانتكاسات، وعبادات الخلوات هي أعظم أسباب الثبات. نعم. فأهلكناهم بذنوبهم. سبحان الله، انظر إلى الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى. قوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى بسبب الذنوب. قوم عاد، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سبحان الله، أرسل الله تعالى عليهم الريح ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته إيه؟ كالرميم، جعلتهم كأعجاز نخل إيه؟ خاوية، أو أعجاز نخل منقعر. سبحان الله رب العالمين. لماذا أهلك الله تبارك وتعالى قوم عاد؟ ولماذا أهلك الله تعالى قوم ثمود؟ ولماذا أهلك الله تعالى المؤتفكة؟ والمؤتفكة إيه؟ أهوى. والمؤتفكة إيه؟ ما معنى أهوى؟ أهوى أي أسقطها من علو، خد بالك، والمؤتفكات أهوى، شوف رفعت إلى أين ثم أهواها فجعلنا عليها سافلها. وانظر إلى هلاك قوم شعيب، فهذه الأمم إنما أهلكها الله تبارك وتعالى بسبب إيه؟ بسبب الذنوب، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم يشأ يذيبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. سبحان الله رب العالمين. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين لينظر الله تبارك وتعالى ماذا سيفعلون، وهل يرد التليفون، هل سيمضون على نفس الخطى التي كانت سببا في إهلاك من سبقهم، أم أنهم سيعدلون من سلوكياتهم وسيتأدبون مع ربهم تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعلم وهو العليم بكل شيء، سبحان الله رب العالمين. هل هناك شيء يخفى على الله؟ الله تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. لكن هنا العلم هنا علم التحقيق، لكن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم يقول الله جل وتعالى مخاطبا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. القرطاس يعني كتاب، قرطاس يعني كتاب. لو نزلنا يا محمد عليك كتابا في قرطاس فلمسوه، فإيه؟ سبحان الله، اللمس لا يتحقق إلا باليد، لا يتحقق إلا بإيه؟ باليد. هل ممكن يتحقق اللمس بأي جريحة أخرى؟ فلماذا جاء الله تبارك وتعالى بعدها باليد وقال بأيديهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم، والسقف لا يكون إلا فوق. فرب العزة تبارك وتعالى هنا يقول: فلمسوه بأيديهم، واللمس لا يكون إلا باليد. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني مبالغة في العناد. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، بأيديهم لماذا؟ سبحان الله، البصر قد يقع تحت تأثير السحر، كما قال الله تعالى عن حكاية عن السحرة: سحروا أعين الناس وإيه؟ واسترهبوهم. فالسحر لا يعمل إلا في العين، خد بالك. وكما قال الله تبارك وتعالى في حق السحرة برضه في سورة طه حكاية عن الكليم موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه، التخيل ده بيقع على إيه؟ على العين، والسحر تأثيره على العين. لما يجي واحد النهاردة ساحر يقولك إيه رأيك؟ شايف الإزازة دي؟ أنا ممكن أقلبها لك دلوقتي موبايل، أو ممكن أعمل لك الإزازة دي دلوقتي حمامة، إيه رأيك؟ قل له ماشي، بس أنا موافق بشرط إن الحمامة اللي هتنقلب عن الزجاجة أو الموبايل اللي هنقلب عن الزجاجة أعطوه أمسكه بإيدي. لو مسكته هيبقى إزازة زي ما هو، الشغل بتاعه كله على إيه؟ على العين. لذلك قال الله تعالى فلمسوه بأيديهم حتى تنتفي معه شبهة السحر. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني إصرار وعزيمة ولا يمكن أن يتنازلوا عن تكذيبهم وهم يعلمون صدقك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. برضه سحر مبين كما مشهور في المثل عنزة وإن طارت. عنزة وإن طارت، العنزة دي زي حاجة زي إيه؟ زي يعني معزة أو معز. خدت حضرتك؟ فاختلف اثنان، واحد قال له هذا، قال له حمامة، قال له هي عنزة. خدت حضرتك؟ قال له هي إيه؟ عنزة. فسبحان الله الذي قال عنزة هذا مكابر ومعاند فاقترب منها فطارت. قال عنزة وإن طارت، عنزة وإن إيه؟ وإن طارت. هو خلاص وطن نفسه على العناد والمكابرة وعلى عدم قبول الحق أو التسليم به. دي هذه أخلاقه. لذلك قال الله تبارك وتعالى لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا، ولولا هنا بمعنى هلا التي تفيد التحضيض. كانهم يقترحون، هم يقترحون على الله تبارك وتعالى لولا أنزل عليه ملك. فقال الله جل وتعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كانت من عادة الله جل وتعالى مع الأمم السابقة أنهم إذا سألوا الله تعالى آية فحقق الله تعالى لهم الآية ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله تعالى بالعقوبة واستأصلهم. فرب العزة تبارك وتعالى يقول وهو العليم أنه لو أنزل ملكا سيكفرون به ولو جعلناه ملكا لقضي الأمر، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون أي لا يمهلون، لن يمنحوا مهلة، سيأخذهم الله تبارك وتعالى ويستأصل شأفتهم ويبيد بيداءهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنهم لا يطيقون رؤية الملك على الصورة التي خلقه الله تعالى عليها. نعم الملائكة أحيانا كانت تتشبه بصورة البشر كما جاءت الملائكة لوطا عليه السلام في صورة إيه؟ جاءوا في صورة بشر. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. فلو أتاهم الملك في صورة بشر سيقولون عنه إنه بشر ونريد ملك. يبقى هم الاحتمال الأول لن يتحملوا رؤية الملك على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، فلا بد وأن يعني الأمر كده ينزل إلى مستوى العقول بتاعتهم حتى يستوعبوا، لأن أبصارهم لا تستطيع رؤية أنوار الملائكة. فلا بد وأن يأتيهم الملك على هيئة إيه؟ بشر. ولو جاءهم على هيئة بشر سيقولون هذا بشر ونحن نريده ملكا. فيقول الله تعالى وللبسنا عليهم إيه؟ ما يلبسون، خلطنا عليهم ما يخلطون، خلط بعد خلط ولبس بعد لبس. وبعدها يقول الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية جاءت بنصها في سورة الأنبياء. هذه الآية سنتوقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم مع هذه السلسلة التفسيرية المباركة. أسأل الله جل وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بالكفرة أعداء الدين.